مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا مع بداية فصل الصيف وحدوث الحرائق، تتخذ محافظة طرطوس وتحديدا مديرية الزراعة في المحافظة مجموعة من الإجراءات لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى عقد اجتماع للحملة الوطنية لمكافحة الحرائق الذي عقد هذا الاجتماع من أيام في مبنى المحافظة بحضور كافة الجهات المعنية. طبعا لمزيد من التفاصيل حول الإجراءات المتخذة من قبل مديرية الزراعة في طرطوس لمكافحة الحرائق، وبالإضافة إلى اجتماع الحملة الوطنية، أهم المواضيع التي طرحت ونتائج هذا الاجتماع، بالإضافة إلى خطة مديرية الحراج في زراعة طرطوس. طبعا من خلال المهندس الأستاذ حسن نصيف، مدير الحراج في مديرية زراعة طرطوس. أستاذ حسن، مساء الخير. مساء النور، يسعد أهلا مساك، مساكم بالخير دائما. أهلا وسهلا فيك. بداية نتحدث عن الاجتماع الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق المنعقد من أيام في مبنى المحافظة. ماذا عن هذا الاجتماع؟ ما هي أهم النقاط التي طرحت خلال هذا الاجتماع؟ وما هي نتائج هذا الاجتماع؟ طبعا نحن في كل عام في تاريخ 51 نقوم بإعداد خطة نعم تحت عنوان درهم وقاية خير من قنطار علاج. نعم، تتضمن هذه الخطة إعلان حالة الطوارئ ورفعها بتاريخ 1/5 ولغاية 30/11 حتى بداية سقوط المطر. نعم. طبعا نقوم من خلال هذه الخطة بتجهيز كافة المراكز وإعلان حالة الاستنفار كما قلت سابقا. نقوم بتجهيز المراكز وصيانة الآليات ووضعها 100%. نعم. لتكون جاهزة للتعامل مع أي حريق قد يحصل. نعم. ويتم رفد هذه المراكز بمعدات وأدوات فردية خاصة بعمال الإطفاء. نعم. ونقوم باستكمال العمالة الدائمة بعمالة موسمية. طبعا هناك نقص في بعض المراكز من خلال يتم استكماله وترميمه بعقود 3 أشهر. نعم. للتعامل مع أي حريق قد يحصل. نعم. طبعا وفي هذا يتزامن مع تجهيز الطرق الحراجية، حيث بلغت الخطة لهذا العام المقرر خط التعزيل 92 كيلومتر. نعم. هي قيد التنفيذ، الآن نحن نقوم بتنفيذها. قبل ما نحكي طبعًا عن الخطة أستاذ، طبعًا هذا نقدمه نحن كمديرية زراعة دائرة الحراج. نعم. هلأ قبل ما نحكي عن الخطة أستاذ نعم. حسن، بنحكي عن اجتماع، يعني طبعًا نتائج طبعًا هذا الاجتماع. طبعًا هذا يتزامن بعد إعداد هذه، ونقوم نحن بهذه الإجراءات. يتم دعوة السادة أعضاء الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق. نعم. من خلال السيد المحافظ، حيث يقوم بكل عام، ومهمة هذا الاجتماع هي إبراز دور كل معني في هذه العملية. كل جهة يعني. طبعا نعم. كل جهة، ابتداء من السيد قائد الشرطة ونهاية برئيس دائرة الحراج. طبعا نعم. نحن أعضاء وبخلال مديرية الزراعة. طبعا يتم إبراز دور كل جهة. نعم. حيث تقوم منظمة الاتحاد شبكة الثورة بنشر التوعية من خلال المنظمات التابعة لها، منظمة طلع البعث ومدير التربية، من خلال التوعية لأهمية الغابة وأهمية وكيفية الإبلاغ عن الحرائق، والخدمات الفنية بدورها تقوم بتقديم الآليات الثقيلة من تركسات وآليات أخرى التي يتطلب الحريق. احيانا هناك تنشب حرائق بعيده عن الاماكن. صحيح. الطرق الحراجيه نعم، حرائق صعبه احيانا. نعم. يتطلب الموقف شق طريق آني لحظي. صحيح. هنا نقوم بالتعاون وطبعا بمؤازره هذه الجهه، تقدم الاليات من خلال لفتح طريق قد يلزم مثلا انه لدخول اليات الاطفاء. طبعا وهنا دور رئيسي لفوج الاطفاء، حيث نعم. دائما نحن جنب الى جنب في اي حريق قد يحصل. نعم. ويقوم بتقديم الآليات الصهاريج الموجودة لديهم والعناصر. نعم. ونحن نقوم بدورنا بالتعامل مع كافة الحرائق الحراجية والزراعية وحرائق أخرى. نعم. طيب بالنسبة لإجراءاتكم أنتم كدائرة حراج مع بداية هذا الصيف، يعني هناك مجموعة من البنود اتخذت أستاذ حسن. طبعا أول إعداد تأهيل الطرق الحراجية وتعزيلها ووضعها في الخدمة. رفض المراكز الحماية بالعمال وبالآليات المناسبة، وتجهيز الصهاريج وسيارات نقل العمال على أكمل وجه. وهناك أيضا شراء المستلزمات اللازمة في لطفاء الحرائق من مضخات ظهرية، عدد وأدوات فردية، مناشير آلية، مناجل، وإلى ما هنالك من آليات توضع في مكافحة الحرائق. نعم حلو. طبعا هذه نحن جاهزون من كل عام، وهناك أكثر من 145 حريق حراجي في العام المنصرم تم التعامل معه، نعم بالإضافة إلى 720 حريق زراعي هيدي السنة الماضية. طبعا العام المنصرم، نعم وهناك أكثر من 25 حريق خارجي في كل المحافظات أخرى. تم بعث إرسال فرق من خلالنا، من خلال الجهات الأخرى، الدفاع المدني أو فوج إطفاء، وتم إخماد الحرائق في خارج المحافظة. نعم طبعا في هذا العام، العام حاليا منذ بداية العام وحتى الآن، هناك 3 حرائق حراجية بمساحة 9 دونمات نعم و29 حريق زراعي حتى الآن تم التعامل معه، حلو. وحريقان خارجيان في اللاذقية منطقة القرداحة، وحريق حراجي على تخوم المحافظة في محافظة حمص. نعم طيب أستاذ نعم حسن، بالنسبة لمراكز مكافحة الحرائق نعم عندنا يمكن 5 مراكز طبعا هناك 5 مراكز بغطوا 20 فرقة في هذه المراكز، وهناك فرق احتياطية، 4 فرق زائد فرقتين احتياطيتين هي فرقة التربية والتنمية، نعم طبعا أثناء الحرائق نزجهم في التعامل مع الحرائق، وهذه المراكز موزعة، هذه الفرق موزعة على كامل مساحة المحافظة، بدريكيش وبالشيخ بدريكي، الشيخ بدر، النبي متى، غابة سرستان، هناك نقطة، في عنا مركز الإطفاء في مشط الحلو، عين عفان، في عنا مركز القدموس، مركزين لإطفاء الحرائق في القدموس ودير الجرد، في عنا مركز بوردي، وفي عنا مركز فرمين في نعم محافظة صدو، في عنا فرقة زاهد، هذه الفرقة موجودة في عبارة عن صهريج ومجموعة من العناصر نعم مرافقين صهريج، هذه مقرها في محطة زاهد، نعم تتعامل مع الاستيراد بالدرجة الأولى إذا كان هناك حريق، وفي الحرائق القريبة ونطلبهم أحيانا في إذا كان هناك حرائق أكبر، نعم يعني جميع هذه المراكز مستنفرة في حالة تأهب، و نظام 24/24، يعني على مدار ال 24 ساعة هناك عناصر مناوبة وجاهزين لأي تلقي أي اتصال للإبلاغ عن أي حريق. نعم وهو طيب هنا وهنا أحب أن أنوه، نعم بقدر تفضل. ما هناك يكون إبلاغ سرعة في الإبلاغ عن الحريق، بقدر ما بيكون السيطرة تكون السيطرة أكثر. القصوى وبالسرعة. نعم ونحن طيب جاهزون في أي الإبلاغ عن أي حريق على الرقم 188 رقم مجاني أو ال 113. هناك 113 أو نعم 188. 113 فوج الإطفاء، طبعا هنا هون بيصير التعاون وارتباط بينه وبين نعم 100 أو 113. طيب أستاذ حسن، بالنسبة لخطة مديرية الحراج خلال هذا العام، سواء كان بالتشجير، سواء كان ب يعني إعادة تأهيل الغابات طبعا المحروقة، إنتاج الغراس، خبرنا عن خططكم خلال هذا العام. طبعا نحن هناك بعض المواقع المحروقة، وطبعا الخطة نحن خطتنا تقتصر على التعديات والحرائق. تفضل. بلغت في العام الماضي، طبعا هناك تداخل بين الأعوام، صحيح، بين العام كل الأعوام الماضي مع المحروقة، هذا العام. 67 هكتار نفذ منها 67 وفاصل 98، حوالي 68 هكتار، نعم يعني هناك 10 دونمات زيادة عن الخطة المقررة. طبعا بعدد غراس حوالي 42 ألف غرسة متنوعة، نعم منها الغار والصنوبر السمري وغراس أخرى. في عندنا خط إنتاج الغراس في المشاتل الحراجية، هذا العام كانت الخطة المقررة 125 ألف غرسة، نعم طبعا نفذ منها لغاية 51 حوالي 120 ألف، نعم 120 ألف غرسة، وهناك ما زال العمل مستمر، لأنه في عندنا نحن في عندنا غراس صيفية تزرع في غير موعد الغراس الشتوية. نعم صحيح. في عندنا خطة الطرق الحراجية 92 كيلو متر تعزيل، نعم بدأ الآن هي قيد التنفيذ حاليا، هلا قيد التنفيذ. قيد نعم التنفيذ، وهناك هي عبارة عن صيانة وتعزيل، وتعزيل لهذه الطرق. نعم طبعا في عندنا نحن غراس معد للتوزيع، نعم غراس حاليا في عندنا 102 ألف غرسة حراجية جاهزة متنوعة، للبيع. طبعا هلا هذه جاهزة مباع ومسلم منها حتى الآن 142 ألف و146، هدول اللي تسلموا، نعم باقي عندنا 100 و2000 غرسة حاليا موجودين، يعني لم يباع. طبعا احنا عندنا موسم البيع ب 31 أربعة بيتم معد ما بيصير في البيع، بتوقف عملية بتوقف البيع. عمل البيع وبيتسلم للجهات، في هناك جهات توزع لها مجانا، وجهات يقوم المزارعين احيانا بشراء بعض الغراس، ونقوم نحن بتنفيذ هذه الخطة نعم، بشكل عام. هلا بالنسبة ناخذ فكرة عن فرق التنمية والموارد، فرقة التربية والتنمية طبعا فرق التربية. هذه تعني بالتقليم الفني والتحسين للغابات نعم من خلال رفع التيجان الأشجار وتهذيبه وتزيبه وإزالة بعض الأشجار الملتوية والأفرع المتشابكة. نعم طبعا يتم هناك تنتج من هذه العملية كمية من الأحطاب، نعم يتم رفضها إلى مراكز البيع وتباع لأسر الشهداء والأسر الجرحى واليتامى. نعم طبعا هذه العملية كسد نوع من الحاجة لبديل عن الطاقة، نعم ولكن هذه العملية لا تكفي بالغرض المرجو، كون هناك طلب كثير على الطار من خلال التدفئة ومن خلال، نعم هلا نحن ونحن فصل الصيف يعني. عندنا مساحتنا، نحن المساحة اللي تدخل فيها هي عبارة عن 1300 هكتار على موزعة وفق خطط على المناطق الستة بالمحافظة. نعم، دي مساحة الغابات أو المساحة طبعا المغطاة بالغابات. المساحة اللي المساحات الغابة بشكل عام، الحراج على مستوى طرطوس 31 ألف هكتار و206، نعم يمكن مغطاي المحافظة بالكامل يعني، طبعا هي مغطية المحافظة ما عاد في عندنا مساحات للتسجير في عندنا نحن مساحات ممكن يتم تخصيصها ترميمة أو ترميم، لا نحن في عندنا بس كما قلت لك سابقا أن هناك الخطة تقتصر على الحرائق والتعديات، نعم يعني نحن عندنا ما عاد عندنا خطة إصلاح مستقبل لأنه هناك كامل يفول معنا نحن زيادة، بس نعم أحيانا بيتم تخصيص بعض العقارات اللي كانت أملاك دولة نعم وزادت فيها نسبة التغطية الحراجية أكثر من 10%، هنا تخصص للحراج، نعم ونحن طبعا هدفنا الأساسي هو زيادة الرقعة الحراجية أكيد. من طيب خلال هذه أستاذ حسن، المساحة. يعني نعم بتحب توجه كلمة هلا بنحن فترة الصيف، وبتعرف أحيانا كتير بيكون في سيارين، وأحيانا نتيجة الإهمال ممكن يصير في حريق طبعا من عقب سيجارة، شرارة نار مثلا، يعني إجراءات أو كلمة بتحب طبعا توجه؟ نحن بنقوم من خلال قسم شعبة الإرشاد والتوجيه للإرشاد الحراجي من خلال موزع على الوحدات الإرشادية، تقوم بعقد اجتماعات دورية من خلال الأخوة المزارعين وتوجيههم وتعريفهم بأهمية الغابة وكيفية التعامل مع الحريق وعدم والابتعاد عن رمي المسببات الحرائق في الغابة من قمامي ومن أشياء عقاب أخرى. سكائر طبعا وغيره. نعم طبعا مواطننا أنه الغابة هي عبارة عن رئة كرئة لجسم الإنسان، هي عبارة عن رئة الطبيعة، صحيح وحرام نحن ندمره بلحظة أنه من خلال والله نرمي عقب سجاير أو نقوم بإشعال النار بأرض زراعية وتنتقل وتقضي على الأراضي الزراعية والحراجية. وهي فعلا هيك ثروة بيصير يعني، وطنية وثروة. ثروة وطنية للجميع، وغابتنا هي عبارة عن متنفس، وإن شاء الله إن شاء الله الأمن والأمان بيعود لنا للبلد، وبتنرجع نحن في عنا كثير خطط تنموية من خلال السياحة البيئية، وهذه تكون معظمها في الغابات، يعني أكيد السياحة البيئية تقوم بالفائدة للمواطن وللخزينة العامة للدولة. أكيد فمتمنى من مواطننا الكريم ويكون انه ينشر التوعية من خلال يربي اطفاله على الشيء هذا، انه حب الغابة والتعريف بأهمية الغابة، بالإضافة للجهات الأخرى مشكورة مثلا مديرية البيئة، مديرية التربية، الجهات اتحاد شبكة الثورة، اتحاد الفلاحين، الأخوة الفلاحين، كل الجهات كله المعنية. متعاون وكل هذا طيب طرح بالاجتماع، وكل دائما بيأدوا تجاوب جيد جدا ومشكورين جدا، وكل لتعاون معنا، وفعلا نحن كلياتنا عن خلية واحدة. أكيد أنا بتشكرك المهندس الزراعي الأستاذ حسن ناصيف، مدير الحراج في زراعة طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب ما نشوف ولا حريق إن هالسنة شاء الله إن إن شاء شاء الله. الله. شكرا كثير لكم وعلى شكرا منبركم الكريم، شكرا يا هلا، الله إن شاء معك، الله الدوام. الله معك هلا. طوبي للإطفائية، نارك شعلاني فيي، طوبي للإطفائية، شو هالبسمة شو هالجسم الحلو، حبك رجعني صغير ورجع عمري.